بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله. رابعا، السبب الثاني من أسباب الخلاف الجهل، ومغزى ذلك أن الجهل يؤدي إلى نقض شيء من الشرع ويحل محله الهوى المؤدي إلى التنازع والاختلاف. وأول أنواع الجهل الذي هو أحد سببي الاختلاف الجهل بحقيقة المسألة المختلف فيها، وضرب الشيخ على ذلك مثالا. وأيضا من أنواع الجهل جهل كل من الطرفين ما عند الثاني من حكم أو دليل. ثم بعد ذلك أشار الشيخ إلى أن الاختلاف على نوعين، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. بيّن الشيخ أن اختلاف التضاد مذموم، وبيّن بعض الأمثلة على ذلك، وأن اختلاف التنوع خطبه هين لولا التعصب. مما سبق من كلام الشيخ يمكننا أن نجمل أدب الخلاف في العناصر الآتية: واحد، تبين حقيقة المسألة المختلف فيها وتصورها جيدا حتى لا يقع الفريقان في مسألة هي محل اتفاق بينهما. اثنين، أن يتحرى الفريقان صحة الاستدلال بالنصوص والبحث الدقيق في أقوال أهل العلم والتروي في إطلاق الأحكام. ثلاثة، إن كان الخلاف من قبيل خلاف التنوع فينبغي ألا يكون التعصب واتباع الهوى حاكما في اتباع الأقوال. أربعة، ألا يتجاوز كل فريق في الحكم على الآخر ويتعدى في الأوصاف كالاتهام بالجهل والخروج عن الحق ونحو ذلك. خمسة، أن يتبنى كل فريق قوله الذي أداه إليه الاجتهاد ويرد الطرف عن إنهاك القوى في نقد قول المخالف دون أن يكون هناك دليل على أنه يرى أن هذا القول بعينه حق، مع القيام بواجب النصيحة في الأصل. سادسا، أن يعمل كل فريق على الإنصاف في ذكر المحاسن وعدم إغفالها وذكر المساوئ فقط، وألا يذكر المساوئ فقط لأنه من الظلم والتعدي. سبعة، العمل على استحضار الإخلاص وبذل النصح والرغبة في نصرة الدين واتباع الحق حيث كان. ثمانية، التواضع واعتقاد عدم العصمة. تسعة، عند الرد على المخالف لا بد من تقدير المصالح والمفاسد، فقد يكون في الرد على المخالف مفسدة أكبر من مفسدة الخلاف كما صور ذلك شيخنا بمثال. العاشر، التماس الأعذار للمخالف قدر الإمكان لما في ذلك من إشاعة المحبة والتوحيد بين المسلمين، وتلك عشرة كاملة. أما الأسئلة فهي كثيرة جدا، نؤجلها إلى ما بعد الصلاة، ونسأل الله الهداية والتوفيق. أقم الصلاة. حقيقة كما ذكرت الأسئلة كثيرة جدا وتنسيقها صعب، فأرجو للإخوة أن يلتمسوا لنا العذر، وسنحاول بذل الجهد بقدر الإمكان لنجمع الأسئلة التي يعم بها النفع وينتفي بها الخلاف إن شاء الله عز وجل. كان السؤال الأول بالنسبة للشيخ، هو أسئلة كثيرة أورد كثيرة جدا في مسألة العذر بالجهل، ولا شك أن الشيخ استفاض فيها استفاضة كثيرة، ولكن إن أحب الشيخ أن يلقى عليها بعض الضوء وإلا ركننا الأسئلة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقضية العذر بالجهل من عدمه قضية لا ينبغي أن نختلف فيها، بل الذي ينبغي هو أن نتبع مذهب جماهير الأئمة، لا أقول الإجماع لأن هذه المسألة ليست من مسائل الإجماع، أن نتبع مذهب جماهير الأئمة لأن الإنسان إذا ما ثبت أنه جاهل في أي أمر من أمور الشرع فجهله هذا يعد عذرا له في الدنيا وفي الآخرة. ومن عجب قول القائل إن قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا خاص بأحكام الآخرة، وكأنه غفل عن أن مذهب أهل السنة أنه إذا ثبت العفو عن مرتكب جريمة ما في الدنيا، إذا ثبت له العفو في الآخرة أو أنه في المشيئة، فهذا دليل على عدم كفره في الدنيا، أليس كذلك؟ في مسائل الزكاة مثلا، ما هو الدليل الذي استدل به الجمهور على أن تارك الزكاة لا يكون كافرا ما لم يجحد؟ هو حديث أبي هريرة في صحيح الصحيحين، وقد ورد مطولا في صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ضربت وعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة إما إلى النار. قال يا رسول الله فالإبل. قال ولا صاحب إبل إلى آخر الحديث. فالشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال إذن طالما أنه في المشيئة والكافر لا يكون في المشيئة أبدا بل هو محكوم عليه بالخلود في النار فهذا دليل على أنه مسلم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث القاتل نفسه فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. صرف هذا الحديث بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم للذي قطع أصابعه بمشاقص فمات فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو بالمغفرة بكافر أليس كذلك؟ تارك الصلاة رغم النصوص اللي آتت في كفر أو في تكفير تارك الصلاة الجمهور الذين ذهبوا إلى عالم تكفيره بأي شيء استدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 5 صلوات افترضهن الله على العباد من أتى بهن لم ينتقص منهن شيئا كان له عند الله عهد أن يغفر له ومن أتى بهن وقد انتقص منهن شيئا فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا فلما ثبت أنه في المشيئة بحيث أن الكافر لا يكون في المشيئة فهذا دليل على عدم كفره. هذه طريقة الجمهور أو طريقة أهل السنة في الاستدلال والذين أجابوا عن هذا الحديث أجابوا عنه بإجابات أخرى لا تتعلق بهذا المذهب. عموما الذين يذهبون إلى أنه لا عذر بالجهل في أمور التوحيد يستدلون بثلاثة أقسام من الأدلة. القسم الأول آية الميثاق والقسم الثاني الآيات التي وردت في القرآن تسمي أناسا أو تحكم على أناس بالشرك والكفر مع إثبات الجهل لهم. والقسم الثالث الأحاديث التي وردت في طائفة من المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم في النار. آية الميثاق وكنت قد تناقشت مع كبيرهم في هذه المسألة أمام شهود يعني ففي آية الميثاق أقر بأن هذه الآية إنما تختص بتوحيد الربوبية وإثبات الصانع وهذا هو الأمر الذي يراه كل إنسان من نفسه. فكل إنسان يدري ببديهة العقل هذا من الأمور البديهية التي لا يحتاج معها إلى دليل. يعني واحد يقول لك إيه الدليل إلا 4 أكثر من 3 تقول له أنت إيه أنت مجنون هذا لا يحتاج إلى دليل أصلا. فالأمور البديهية هي الأمور التي لا يختلف فيها العقلاء. فكل إنسان بمجرد أن يميز في مرحلة الطفولة يدري أن كل فعل لا بد له من فاعل. هذه مسألة يعني مستقرة في عقول جميع الناس حتى قبل أن يبلغوا درجة أو مرحلة التكليف. وهذا هو الذي في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فشهدوا على هذا. وتجد أن الله عز وجل حين أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للمشركين كان صلى الله عليه وسلم يقرهم بتوحيد الربوبية ثم يطالبهم بمقتضى هذا بتوحيد الإلهية أو الألوهية مش كده؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أفلا تعقلون أفلا تذكرون أفلا تدبرون إلى آخره. فهو يقرهم سبحانه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بتوحيد الربوبية ثم إنه تبارك وتعالى يؤيد رسله بالمعجزات التي تدل على صدقهم وعلى أنهم رسل لله عز وجل. فإذا ما ثبت أنه رسول من الرب الذي خلق إذن الرب سبحانه وتعالى الذي خلق يأمرك بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. انت لما تيجي تسألهم توحيد الإلهية يعني ايه، عبادة الله وحده يعني ايه، التوحيد معناها معناه افراد الله عز وجل بالعبادة. فما هي العبادة؟ افراد الله عز وجل بالطاعة. الطاعة انما تكون في جزئيات، مش كده؟ تكون في جزئيات. هل الاشياء قبل الشرع، قبل ورود الشرع، توصف بتحليل ام بتحريم، ام لا توصف لا بتحليل ولا بتحريم؟ تصور ان في طفل سنه 9 سنين لم يبلغ، ونحن نعلم ان الانسان يصير مكلفا بغفلة او بغفوة واحدة قد تستغرق عدة دقائق يحتلم خلالها، فيصير مكلفا بكل امور الشريعة بعد ان لم يكن مكلفا باي شيء منها في نومة واحدة، غفوة واحدة، يصير مكلفا. فصار ان هذا قبل ان يغفو هذه الغفوة قتل مسلما متعمدا، هل يجب هنا القبض عليه؟ ها؟ لا يجب. هل يقال ان ده حلال في حقه او حرام؟ لا، هذا الفعل لا يوصف بشيء، لا بتحليل ولا بتحريم. كذلك الاشياء، احكام الاشياء قبل ورود الشرع. فانت لما تيجي في النهاية تلاقي ان المسألة هي عبارة عن افراد الله عز وجل بالطاعة، يبقى خلاص مسائل الطاعة هذه لا يمكن ان تعرف الا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. بالاضافة الى هذا، انت تقول ان آية الاسراء خاصة باحكام الاخرة، لا، ما الفارق بينك وبين من عكس عليك هذا القول فقال بل آية الاسراء خاصة بالدنيا او عامة في الدنيا والاخرة، وآية الميثاق خاصة بالاخرة. ولو راجعت سياق الآية ستجد ان العاكس هذا مذهبه افضل، ان تقول يوم القيامة، فائدة الميثاق ده ايه؟ لألا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يبقى أنت لما تيجي تقول إن آية الإسراء خاصة بالآخرة، الثاني يقول لك لا، دي آية الميثاق هي الخاصة بالآخرة. وطالما إن الكلام على أمور الآخرة وأنتوا حطيتم القاعدة دي، ده هذه القاعدة من حيث لا تشعرون تهدم مذهبكم. تعال شوف الأحاديث اللي وردت في الناس اللي كانوا قبل ورود الشرع. ابن جدعان، عائشة رضي الله عنها ذكرت كرمه ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنفعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. حديث كهذا، أين وجه الاستدلال من هذا الحديث على أن الإنسان إذا أشرك جاهلا لا يعذر بجهله؟ كل القضية دي موجودة في الحديث، ليس في هذا الحديث إلا أن ابن جدعان أذنب ذنبا لم يتب منه. هل يتصور ان يتوب انسان من ذنب لا يعلمه، لا يعلم انه ذنب، ولا لابد ان يكون عالما بهذا الذنب؟ فلما يجي العلماء يقولوا ان هذا كان هذا دليل على ان الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من اهل الفترة، يوم يجي الاستاذ اللي بيقرأ يظن انهم يؤاخذون على الشرك، على شركهم. لا، هو يؤاخذ على القدر الذي علمه. فابن جدعان يقول انه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل هذا، اذنب ذنبا لم يتب منه، فلا ينفعه كرم. ايه الفارق بين هذا الحديث وبين حديث ابي هريرة في صحيح مسلم؟ ما تعدون المفلس فيكم؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج، اتى باعمال صالحه، وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا الى اخره، ياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. كذلك يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابي واباك في النار، يقول لك وهذا عموم، هذا عموم، اللي بيقول هذا الكلام لا يعرف صيغ العموم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابي واباك في النار، هل يستفاد في لسان العرب أن معنى هذه العبارة أن كل من عاصر أبا النبي صلى الله عليه وسلم سواء في النار ولا الاثنين دول بالذات ولا دي قضية وردت في معين، إزاي أنا أقول أحكم بها على كل هؤلاء؟ وإن أبي وأباك في النار، النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أن أباه مخلد في النار لأنه فعل الشرك جاهلا. في أدلة ثانية تثبت كده، بس الأدلة دي هتبقى حجة عليه مش حجة ليه. إن هو بيقول إيه؟ بيقول هذه النصوص استفيد منها أن كل هؤلاء الذين وقعوا في الشرك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مشركون خالدون مخلدون في النار أبدا، وهذه قضية أخذ الله عز وجل عليها الميثاق، أو أخذ الميثاق فيها على بني آدم حين أخرجهم من ظهور آبائهم قبل أن يوجدوا في الأرض. فقلت لكبيرهم هل هذه مسألة مستقرة كده في أذهان جميع الأمم؟ قال نعم، هذا أمر معلوم بالاضطرار. قلت له المعلوم بالاضطرار يخفى على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا. قلت له فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي طالب أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. أكان هذا قبل الهجرة أم لا؟ طيب كان قبل الهجرة، والحديث الذي تستدلون به على أن هؤلاء لم يكونوا من معذورين من ضمن الأحاديث حديث أمه صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له، فاستأذن له أن يستغفر لها فلم يأذن له سبحانه وتعالى. وقعت استغفار وزيارة قبر أمه صلى الله عليه وسلم كانت متى؟ في عمرته عليه الصلاة والسلام. العمر دي كانت قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ كانت بعد الهجرة. يبقى إذن هو بعد صلى الله عليه وسلم ما نهي عن الاستغفار للمشركين استأذن أن يستغفر لأمه. يبقى ده على إيه؟ هتقول ما في بعض الأحاديث بتقول إن الآية دي نزلت حين استأذن في الاستغفار لأمه، لن تفر من الإشكال. يا صحيح في أحاديث وردت من حديث ابن مسعود وغيره أن الآية نزلت بس نزلت إمتى؟ مرتين، مرة في أبي طالب ومرة في أمه عليه الصلاة والسلام، والأحاديث دي ضعيفة ساقها الحافظ في الفتح. يا إما أن تقول هذه الأحاديث أو هذه الآية نزلت حين استأذن في زيارة قبر أمه فتعمل الأحاديث الضعيفة وتبطل ما ثبت في الصحيحين إن الآية نزلت أيضا في أبي طالب. مفهوم الكلام؟ تبقى أنت بتحكم، طبعا ما استطاع أن يقول شيئا، أنت بتحكم على أهل طبقة بالكامل أنهم كفار رغم أنهم كانوا جهالا. ولكن لما تتأمل أحوال العرب قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم هتجد أن أحوال العرب كانت بتختلف. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، مش ده قدر من علم هيؤخذ عليه؟ فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. ما الذي دفعك إلى توحيده في حال الشدة ثم الإشراك به في حال الرخاء؟ ويجي يقول لك ده المشركين اليومين دول أشد من مشرك العرب. ليه؟ هؤلاء كانوا في الشدة يفردونه سبحانه وتعالى بالدعاء، إنما دول في وقت الشدة في وقت الرخاء يشركوا به سبحانه وتعالى، يشركون به، فأجعل هذا أشد من الأول. زيد بن عمرو بن نفيل مش ثبت في أخباره رضي الله عنه أن المشركين دعوه إلى طعام فأبى أن يأكل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء المطر من السماء وأنبت لها الكلأ من الأرض فكيف تذبحونها على غير اسمه؟ زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه يبعث أمة يوم القيامة. هذا حديث في صحيح البخاري في كتاب المناقب أحوال الجاهلية في الجزء السابع. زيد بن عمرو بن نفيل هو الذي ذهب إلى اليهود دل على رجل من علماء اليهود فقال دلني على دين، قال اتبع ديننا هذا ولكن لابد وان تحمل نصيبك من غضب الله. شوف الراجل اليهودي عارف ايه، عارف قد يقول له تتبع الدين ده وتحمل نصيبك من غضب الله. قال لا احمل من غضب الله شيئا، انما فررت من غضب الله، وان لي ان احمل شيئا من غضب الله. قال فاتبع الحنيفية. خلاص عايز تتبع حاجة بقى ما تاخدش نصيبك من غضب، اتبع الحنيفية. ملة ابراهيم عليه السلام. ثم ذهب الى رجل من النصارى فنفس القول، ان تبوء بنصيبك من لعنة الله، فرفض، فدله على الحنيفية، على ملة ابراهيم عليه السلام. يبقى الناس دول كان فيهم اللي عارف وفيهم اللي مش عارف ولا لا. مسألة انك انت تقول والله انا اذا كنت محتاجا الى شيء من الله عز وجل انا مش معقول اسأله كده مباشرة، اشوف واحد من الوسطاء اسأله وهو يرفع الطلب، هل المسألة دي جائزة من جهة العقل ولا مستحيلة؟ جائزة من جهة العقل، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يأمرك انك انت اذا اردت منه شيئا ان تتقرب اليه بفلان او فلان او فلان، بدل ما تتقرب اليه في الصلاة واقرب ما تكون منه وانت ساجد، كان ممكن تكون اقرب ما تكون منه وانت راكع او انت قائم. مش معنى في السجود لانه قضى بهذا سبحانه وتعالى، تجد ان هذا الملحظ معتبر. شوف حديث عبد الله بن عمر عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليصلي في ثوبيه، اذا صلى احدكم فليصلي في ثوبيه، فان الله احق من يتزين له. شوف كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في مساله القلنسوه او تغطيه الراس عند الصلاه، يقول لم يأتي دليل بهذا صحيح، ولكن الانسان اذا وقف امام الملوك وقف في كامل زينته مغطيا لرأسه، فالله عز وجل احق بهذا. هل يقال كده ان ده قياس اولى؟ هذا قياس اولى، وقياس الاولى ده معتبر عندهم جميعا، وانكر على ابن حزم انه رب هذا القياس الاولى، قاعدة الاولى. لكن مين اللي اخبر النشر؟ الشرع. ففي حقيقة الامر الادلة التي يستدلون بها على عدم عذر الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست فيها كل المعاني التي استنبطوها من الأدلة. يعني ما يجي مثلا في حديث عمرو بن عامر الخزاعي، عمرو بن لحي بن عامر الخزاعي، أول من سيب السوائب، رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار، لأنه كان أول من سيب السائبة وبحر البحيرة فبدل ملة إبراهيم عليه السلام. قوله صلى الله عليه وسلم بدل ملة إبراهيم دي تعني إيه؟ إن الملة موجودة هو غيرها. إذا كان ملة إبراهيم عليه السلام جزء كبير منها عمرو بن عامر الخزاعي، ده خزاعة دول هم أصل العرب، عمرو بن عامر ده كان قبل زيد بن عمرو بكثير، ومع ذلك كان زيد بن عمرو على علم بجزء من ملة إبراهيم عليه السلام ومات قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة أمة، أمة بمفرده كده بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، يبعث أمة يوم القيامة. فيبقى عمرو بن عامر الخزاعي ما كانش على علم بهذا الأمر. ثم تعالى لهذا الحديث، هذا الحديث موافق في المعنى لحديث أسامة بن زيد في الصحيحين أم لا؟ يؤتى برجل من أهل النار فيلقى فيها فتندلق أقتابه أي أمعاءه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. الحديث ده من الزيداد بالضبط ولا لا؟ بالإضافة إلى أن عمرو بن عامر بدل ملة إبراهيم عليه السلام، يعني إذا الملة كانت موجودة فغير معالمها، غير معالم هذه الملة. هذا بالنسبة للأخبار التي وردت في أحوال أقوام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تمسك بقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هب أن هذه الآية لم تنزل أساسا، أدام مستقر في الأذهان أن ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الناس أن لا يشركوا به شيئا، ومستقر في الأذهان وفي جميع الشرائع أن المشرك خالد مخلد في النار أبدا. هل النبي عليه السلام حين كان يستغفر قبل نزول هذه الآية هل فعل هذا عبثا؟ كان بيعبث عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك لا، ده الأصل الاستغفار كان استغفار تخفيف، كان استغفار تخفيف أبدا، الإجابة دي ما تنفعش. يعني كان استغفار مش لإخراجه من العذاب، ما كانش استغفار رحمة، ده استغفار تخفيف أن يخفف العذاب عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى أن يخفف العذاب، لأن هذا الاستغفار أجيب إليه صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أخرج أبا طالب إلى ضحضاح من النار لنصرته محمد صلى الله عليه وسلم، فاستغفاره لأبي طالب كان استغفار تخفيف، والله عز وجل أجابه إلى هذا الاستغفار. فما الاستغفار الذي نهي عنه عليه الصلاة والسلام غيره؟ هو يكون استغفار الرحمة، ليس كذلك؟ تجد بعد ذلك الآيات التي ورد في القرآن، ولكن مقام الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل كقوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنتم على شفا حفرة من النار، هو هذا الاستدلال يقول لك ايه؟ كنت خلاص ادخل النار لولا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انقذكم من هذه النار. والكلام ده انت ستجد هذا الكلام في رسالة ألفها احدهم في الزقازيق، واتبع فيها اسلوب ابي محمد بن حاتم رحمه الله في مناقشة، في طريقة المناقشة، ولو انه اخذ علم ابن حزم لاستفاد كثيرا، ولكنه اخذ طريقته واسلوبه فقط ولم ياخذ علمه. فتجد انت في الايه دي اول شيء تلاحظ فيها ايه؟ كنتم على شفا حفره من النار. يعني اذا هذه الايه خاصه باحوال الايه؟ الاخره. بالاضافه ان كل الاحاديث التي ذكرتها في الذين كانوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم خاصه باحكام الاخره ولا لا؟ لا ينفع، اذا مش هينفع يوم القيامة، ده ابن جدعان ان ابي اردت في النار، هذا برضو حكم اخروي. رأيت الرجل يلقي صباحه في النار، عمرو بن عمرو الخزاعي، استأذنت وان استغفر لها فلم يأذن لي، هذا يدل على انه عليه الصلاة والسلام كان يرى ان هؤلاء يجوز الاستغفار لهم، حتى اخبره الله عز وجل او حتى نهاه الله عز وجل عن الاستغفار لها، فعلم انها من طائفة المشركين الذين يدخلون في قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا أيضا خاص بالآخرة أم لا؟ حدوث العمل ده يظهر ثمرته فين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. طيب، هل رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كفر؟ او هل لا يحبط العمل الا بالوقوع في الكفر فقط؟ قد ما في حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فترك صلاة العصر محبط من عمل. فمن قال ان رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبط من عمل، وهل حبط عمل ابي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ كاد الخيران ان يهلكا، كاد ان يهلكا، رفع اصواتهما فوق صوت النبي عليه الصلاه والسلام، فهل حبطت اعمالهم؟ ضف الى هذا ان كلمه الجهل او كلمه لا يشعر، كلمه الجهل التي وردت في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، لا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى سماهم المشركين مع انه قال سبحانه لا يعلمون. هل عدم العلم هنا في هذه الآية يساوي الجهل؟ افترض ان هو عدم العلم يعني معناه ان الرجل ده جاهل، ورغم انه جاهل ربنا حكم عليه انه مشرك. الآية دي عامة في جميع المشركين ام لا؟ الى اخر الزمان ام في حقه صلى الله عليه وسلم فقط؟ الى اخر الزمان. فاذا ثبت ان طائفة كبيرة من المشركين كانت على علم، يبقى ده يقتضي ان معنى الآية مضطرد ولا لا؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول عن اهل الكتاب فلما وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم صلى الله عليه وآله وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. انتوا عارفين معنى الآيات، في معنى الآيات كان يستفتحون على أهل المدينة سيظهر نبي وهذا أوانه فإذا ظهر فسنقاتلكم معه. فلما ظهر صلى الله عليه وسلم من أهل اليهود رغم أن دينهم يقتضي أنه من العرب جحدوا بنبوته عليه الصلاة والسلام، جحدوا بنبوته. الرجل الذي قال تعلمني كائن قال ألم تعرف؟ قال أسمع بإذني، أسمع بإذني. من زحديث صحيح مسلم كان عالما أم جاهلا لما قال هو أشهد إنك لنبي؟ كان عالما. قوله تعالى في سورة الأنعام وهذا كان قبل هجرته صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحد ده يعني إيه؟ الجحد ده يعني رد الحق بعد تبينه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. تعرفين من اثر الحديث الوليد بن المغيره ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه فما زال به ابو جهل حتى اخترع قولا فقال ساحر او مجنون او الى اخره. فالشاهد ان الله عز وجل يقول في هذه الايه فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. اذا هل عدم العلم في اي موضع يساوي الجهل؟ ابدا. ده قد يطلق الجهل ويراد به اتيان المعصية على بصيرة لان هذا العاصي يجهل قدر عظم قدر الله عز وجل. في قوله تعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. احنا متفقين مع اخواننا دول ان في عذر بالجهل في المسائل الفروعيه. فلو اذنب انسان ذنبا جاهلا يعذر بجهله ولا ما يعذرش؟ يعذر. يبقى يسد اذا كان هو معذور هيسد من ايه؟ اذا كان غير معذور هم هيخالفوا الادله الكثيره التي وردت بالعذر بالجهل في المسائل الفروعيه. انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. عشان كده الصلاة يقولون كل من عصى الله عز وجل عالما فهو جاهل. جاهل جاهل ايه بقى؟ الحكم الشرعي للمعصية دي ولا جاهل لعظم قدر الله عز وجل؟ ما قدر الله حق قدره. هو ده معنى المسألة. هو لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يبقى احنا نيجي في الموضوع اللي هو يقول النسيان ليس عذرا. وقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان او ان الله تجاوز لامتي عن الخطا والنسيان وما استقيه عليه، هو حديث صحيح عن ابن عباس في سنن ابن ماجه. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا مع ثبوت حديث ابي هريره صحيح مسلم ان الله عز وجل قال نعم او قد فعلت، هذا يدل على ان النسيان عذر ام لا؟ يبقى المراد بالنسيان هنا ايه؟ قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها، أي عاملتها معاملة الناس وأهملتها. واضربت عنها وانشغلت بامور اخرى لعدم مراعاتك لمقام الله عز وجل ولجلاله. هو ده المعنى. لما نيجي هنا في الموضع ده نقول: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. هذه الآية في سورة ايه؟ براءة. سورة التوبة. متى نزلت سورة التوبة؟ في العام التاسع. العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حج في العام العاشر ومات صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مكث كان بقى 22 سنة في الأرض لسه الناس ما عرفوش حاجة، بحيث أنه يقال له: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ طب المستجير ده يستجير من إيه؟ ده يستجير ليه؟ فذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي أنهم ما عرفوا ما أنزله الله عز وجل عليه من السيف المسلط على رقاب المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ففي حكم الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله إلى آخر الآيات. فيرسل أبو بكر الصديق أبا هريرة رضي الله عنه يؤذن في الناس، ثم لا يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بل يبعث أيضا علي بن أبي طالب يؤذن في الناس: لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يتصمر البيت عريان، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن ليس له عهد فمدته 4 أشهر إلى آخره. كل ده والناس قالوا: ما تعرفش حاجة خالص. واللي راح إذن يستجير بعد كل هذا الكلام، يستجير بالنبي عليه الصلاة والسلام. راح يستجير بيه من إيه؟ ويستجير بيه إيه بالذات ليه؟ كل ده ما تعرفش النبي عليه الصلاة والسلام ولا إني بيدعو إلى كذا ولا إلى كذا، إنما يجي يضرب عن كل هذه المعاني ويقول: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، يعني يجهلون. وهذا برهان نظري عقلي ضروري شرعي، يقعد يستخدم عدة ألفاظ كلها متناقضة ويؤمن الناس بأنه يقرأ في الأصول وما إلى ذلك. ما فيش حاجة اسمها كده برهان نظري، ما فيش حاجة اسمها تعرف بالبديهة العقل ونظر العقل. البديهة هي خلاص ما فيش مجال للنظر، في شيء بديهي يعني ممكن تقعد تنظر هل البرتقالة دي أكبر من ربعها، ممكن دي محتاجة النظر العقل والتخليط بين الأمور، لأن الشيء اللي بيضرب بالبديهة ما يحتاجش إلى نظر خلاص. هو هنا بديهة العقل ونظر العقل أشياء كلها ملخبطة. وآدي آية من الآيات التي يستدلون بها. آية أخرى أو سورة أخرى بس لنا فيها كلام كثير، هي سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقوله تعالى منفكين، هل هو منفكين عن ايه؟ في مقدر محذوف، عشان كده الرازق والواحد والنحاس والزجاج والشنقيط وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والثعالب من اهل اللغه مع طائفه كبيره من اهل اللغه يقولون: هذه اشكل سوره في كتاب الله، هذه اشكل سوره في كتاب الله. وهو كاتب السوره: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله. فحكم الله عز وجل عليهم الذين كفروا والمشركين من اهل الكتاب والمشركين رغم انهم لم ياتهم رسول. قال مجاهد كذا: فهذا برهان علمي ضروري ضروري عقلي شرعي على عدم العضو بالله. وهذه السوره كافيه لمن يقعد يشنع تشنيعات شديده جدا، مع انك انت لو لاحظت الاستدلال تجد انه يبطل الصوره نفسها. شوف بقى كلام ابن جرير ايه امام المفسرين طبري، المساله دي فيها خلاف شديد. راجع ان شاء الله كتاب التفسير في مجموعة الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية، أو رجع في أبواب البيان للشنقيطي، رجع في أبواب البيان، رجع هنا أو هنا عشان تعرف إن دي أشكل صورة كتاب الله، وتعرف إن خلي قول الطبري بس في ذهنك، وابن تيمية رجح قولا آخر وهو دين أيضا، ولكن خلي كلام الطبري في ذهنك. إيه هو؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني لم يكن سبب قصرهم فقدان البينة بحيث ان اول ما جت البينة يروحوا المؤمنين على طول، لا، فاسباب قصرهم عبادتهم للهوى، بدليل انه لما جاءتهم البينة وتوقنوا انها بينة اعرضوا عنها. شوف الايات بعد كده في السياق نفسه، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم بينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. لو كان ايمانهم وهداهم او لو كان ضلالهم بسبب فقدان الدليل بس لكان مجيء الدليل كافيا لهدايه هؤلاء، فما بالك وقد جاءهم الدليل فظلوا يتفرقوا. يبقى ده دليل على ان دول ما كانش سبب ضلالهم هو فقدان الحق، لا، ده عباده الطواغيت ومحبه اتباع الهوى وما الى ذلك. خلي بس الكلام ده في ذهنك، كلام الطبري وانت بتراجع بقى ائمه في التفسير وكلام ائمه في الحديث وكلام ائمه في اللغه. شوف البحث اللي عامله ابن تيميه في المساله دي، وشوف البحث اللي عامله الطبري واللي سبيره ايضا على هامش الكلام. رجع الصورة دي عشان تعرف ان هؤلاء اعتقدوا المسائل ثم بعد ذلك شغلوا انفسهم بالبحث عن ادلتها في كل شاردة مواردة فجاءت ادلتهم معكوسة. والنجع الانسان احنا النهاردة يعني المفروض ان انت ايه اللي هم في المسائل دي كلها، المفروض كده في اي انسان بيبحث اي مسألة من المسائل. وانا النهاردة لو ان انا اقول الشيطان مسلم، لو شبك هذا لا يجبر انت اصلا ايه تبحث عنه؟ مرضات الله عز وجل هي الهدف، هي الهدف. لو جه النهارده هل النبي عليه الصلاه والسلام، هل ربنا سبحانه وتعالى يمتنع في العقد ما يمتنعش في العقد؟ ده جمال اهل السنه. لو ان الله عز وجل عذب الطائعين ونعم العصاة فان هذا جائز من جهه العقد، ولكنه تبارك وتعالى اخبر انه لا يفعل. اذا المساله دي محاله من جهه الايه؟ من جهه السمع مش من جهه العقل. لا، من جهه العقل هي جائزه ان ينعم العاصي وان يعذب الطائع. شوف حديث ابي بن سعد عند ابي داود وابن ماجه، وهذا حديث اسناده صحيح، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم، ولو انه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم، ولو انك انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، ولو انك مت على غير ذلك لادخلك الله النار. خلينا في الجزء الاولاني، لان الله عز وجل عذب اهل سماواته واهل ارضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم. لماذا؟ لان الله عز وجل انعم عليك بنعم كثيره جدا، فمهما اديت من طاعه في الارض لن تقابل بهذه الطاعه شكر نعمه واحده من نعمه. اللي مش مصدق هذا بس يعني يبص الواحد مثلا اصابه الله عز وجل بفشل كلوي، نسأل الله السلامة والعافية، خلاص يتمسك عليه كل حياته وكل الأموال، ولو كان مال قارون هو على استعداد أن ينفقها وأن يستدين من الغير بالإلحاح والمذلة في سبيل أن يريح نفسه بغسلة واحدة فقط لمدة يومين. الغسلة بتبقى يومين بس عشان بس يقلل الآلام، فهذا يحتاج إلى مال قارون، مال كثير جدا وهو على استعداد لبذله وبذل غيره أيضا. هذه النعمة هل يؤدي شكرها هي فقط؟ أبدا. وهل إذا توالى في الغسل أو في الغسيل هل الكلى الصناعية أو جهاز الغسيل هذا يقوم بما تقوم به الجهاز الطبيعي؟ لا أبدا أبدا. فهو كل في الأمر ومرتبط مع ذلك بإيه؟ بقانون معين في الغذاء اللحم اللي كان عمال ياكله ده ما يقدرش ياكل اكتر من حته قد كده. يفقد القدره على اتمام النساء، تبقى حياته الاسريه كل حياته بتتغير يا اخوانا، عشان فقد نعمه واحده، نعمه واحده بس. فهل هذا الامر مستحيل ان يعذب الطائع وينعم العاصي؟ ليس مستحيل، ولكن ايه اللي اخبرنا ان الكلام ده مش هيحصل؟ الشرع، الشرع. يبقى انت بغيتك في النهايه، انا مش حريص على ان الراجل اللي بيطوف هناك ده يطلع مسلم ولا كافر، انا حريص على ان اصيب فيه حكم الله عز وجل، وان انا ابذل وسعي بحيث ان انا لو اخطات هذا الحكم استطيع ان اعتذر امامه عز وجل يوم القيامه، يا رب قد بذلت وسعي وانت سبحانك قلت في كتابك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فكل حال هو الشيخ الذي ألف في هذا المضمار كبيرهم، وهو رجل له سوابق كثيرة طيبة في الإسلام، حين جلست معه لتناقشنا ذهب إلى قولنا هذا أن العذر بالجهل في كل مسائل الشريعة لا يستثنى منها، أو لا تستثنى منها أي مسألة. وأنا أذكر في سؤال ورد إلي أن السائل يقول هب أنه ادعى، هب أنه زنى وادعى أنه لا يعرف تحريم الزنا، لو ثبت. انا لم احتج بالاثر الذي ورد عن عثمان رضي الله عنه في انه قال انما الحد على من علمه، لان هذا الاثر اسناده ضعيف، لكن ان ثبت ان هذا الرجل وقع في الزنا جاهلا، فجهله هذا عذر جاهلا بتحريم الزنا، مش جاهلا بالحد، افرض انه يعرف ان الزنا محرم ولكنه يجهل حد الزنا فزنى، يلزمه الحد بالاجماع، يقام عليه الحد بالاجماع. طيب اذا كان جاهلا بتحريم الزنا لا يلزمه شيء بالاجماع، فصار واحد زنى وكان جاهلا بتحريم الزنا، وواحد ثاني زنى يعلم تحريمه ويجهل الحد، الاولاني مفيش عليه اي مؤاخذه والثاني لابد من الحد، عشان كده هم قالوا المعلوم من الدين بالضروره، والمعلوم هذا من الدين بالضروره يختلف من بلد الى بلد. من احنا لما نيجي مثلا في بلد زي السعوديه او مصر او البلاد اللي فيها عدد كبير جدا من المسلمين، ونيجي نقول ان الراجل ده يقول الصلوات الخمس ليست واجبه وهو جاهل معذور بجاهله، لا طبعا، وهذه مساله يعلمها كل احد، ليس المعلوم من الدين بالضرورة فالمسائل خفية. لكن انت النهاردة لما تجد ان هناك اناس منصبين من افتاء بالتوسل بالقبور، ودي امور غريبة. استاذ في جامعة الازهر لما كنا بندرس المادة الاسلامية هناك مألف كتاب اسمه التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. المنهج بتاع الكتاب ده منهج كويس جدا، والراجل بيتكلم فيه كلام كويس جدا، وجيب على مسألة الولاية والطواف ومش عارف ايه كلام من ده. اتفضل. لا ماشي، احنا بنتكلم على تفسير موضوعي. خدت بال حضرتك؟ قال كلام كويس جدا في مسألة الأولياء والأضرحة والصوفية وكلام من ده. دي في الدرمان عملوا معايا حوار الرجل اللخبط في الدنيا. في خطبة الجمعة قرأت كلامه على الناس من الجريدة، ثم بعد ذلك قلت لهم هناك عالم اخر من الازهر، هناك عالم من الازهر كتب كلاما وقرات لهم ما في الكتاب، ادي كلام ازهري وادي كلام ازهري. ففوجئ الناس بان صاحب الكلامين واحد، صاحب الكلامين هو واحد. ليه؟ ممكن بقى مساله الرياسه والسلطان والجاه، هو احنا الحاجات دي ما بتحصلناش؟ بتحصل لنا، والانسان لو ترك نفسه بغير مراقبة لابد ان يهلك، لابد ان يهلك، لن تنفعك الا المراقبة. وحال كان يضطر يقول ان هو متلمع امام الناس وكل الناس الشيخ ومش عارف اللي عايز يبوس ايده اللي عايز يبوس راسه وهكذا، ولكن لابد ان يكون مستحضرا دائما لقوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. استكمل الناس دي مش هيعملك اي حد ابدا، هم بياخدوك بالظاهر ان هم متواجدين بشرع، لكن انت ستؤاخر بما في نفسك ايضا، يعني واظهرت الى هذه بنيتك في الاعمال التي تعملها، فان كانت النية صالحة فمن الذي سينجيك؟ مفيش. اذا هذه المسائل كلها مداره على الشر. انت عليك ان تبذل وسعك في اصابة حكم الله عز وجل حتى ينطبق عليك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اذا اجتهد الحاكم، هذا ثابت الصحيح من حديث ابي موسى الاشعري، اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، فاذا اجتهد فاخطأ فله اجر. اذا انت تبقى معذور على اي احتمال من خلي به في كل مسائل ايه، مسائل دينك، قبل ما تيجي تتخذ قرارات باحكام شوف القرار اللي انت هتتخذه ده، سواء كان متعلقا بك او باهل بيتك او باخوانك المسلمين عموما، القرار اللي انت هتتخذه ده شرعي ولا هو من عندياتك؟ ان كان من عندياتك فاطرحه لانك اخذ به، وكل ما يترتب عليه من اثار ضاره فهي في عنقك يوم القيامه. حديث ابي هريره رضي الله عنه: من دعا الى هدى، وفي الحديث الاخر: من كان في الاسلام سنه حسنه. فالمفروض ان الانسان في كل مساله من المسائل او كل قول يبقى عارف العواقب على بينه من امره. طبعا احنا بنقول الوقت ده في رد او في مناقشه ادله الاخرين واتقانها، فاذا اقلنا ادله الاخرين فنحن على الاصل. الرجل ده من ساعة ما نطق الشهادتين صار مسلما بالإجماع في الدنيا، فإذا نوى بنطقه الشهادتين الإيمان بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، هو مسلم ظاهرا وباطنا بالإجماع أيضا. كل هذه الإجماعات يقلنا، ومع ذلك بمنتهى الجسارة في الإحداث في المواضيع دي يبتدي يتحاول على النصوص وعلى الإجماعات وما إلى ذلك. على كل حال فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، فإن لك موعدا لم تخلفه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا، بارك الله فيك. ولا شك ان كل منصف يفضل هذه الكلمات الطيبة وهذه المعالجة الطويلة لمسألة واحدة خير من ان يجاب عن سؤاله والاسئلة تكون في لقاء اخر ان شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزا الله اخي الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في ميزان حسناته. ايها الاخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. سأحب أن أبدأ هذا اللقاء بمسابقة موجزة، سأقرأ عليكم من كتاب سير أعلام النبلاء للعلامة الحافظ الذهبي رحمه الله بعض بيوت من الشعر، وعليكم أن تخمنوا لمن هذه الأبيات، من صاحب هذه الأبيات، وما حكم من يقول مثل هذا الكلام. في صفحة 23 من الجزء رقم 18 ترجمة هذا الرجل. وأما عن أشعاره فسأقرأ عليكم بعضها. قال في شعر له: صرف الزمان مفرق الإلفين، فاحكم إلهي بين ذاك وبيني، أنهيت عن قتل النفوس تعمدا، يخاطب الإله عز وجل، أنهيت عن قتل النفوس تعمدا، وبعثت أنت لقبضها ملكين، وزعمت أن لها معادا ثانية، ما كان أغناها عن الحالين. يستدرك على الله عز وجل. وقال: عقول تستخف بها سطور، عقول تستخف بها سطور. السطور دي عبارة عن ايه؟ اسمع: عقول تستخف بها سطور، ولا يدري الفتى لمن الصبور، لمن الهلاك، الواحد مش عارف مين اللي هيهلك. كتاب محمد وكتاب موسى وانجيل ابن مريم والزبور، هذه هي السطور التي تستخف بالعقول، ولا يدري الفتى لمن الهلاك. أهو لمتبع القرآن ولا لمتبع الإنجيل ولا لمتبع التوراة ولا الزبور ولا إيه بالضبط؟ وقال أيضا: هفت الحنيفة، هفت من الهفوة، سقطت، هفت الحنيفة والنصارى ما اهتدت، ويهود حارت والمجوس مضللة. رجلان أهل الأرض، أهل الأرض أحد قسمين، هذا عاقل لا دين فيه ودين لا عقل له. يبقى العاقل لن تجد عنده دين دينا، لان العقل يقود الى عدم وجود الديانة، والدين لن تجد عنده عقلا. واضح الكلام؟ وقال ايضا قلتم لنا خالق قديم، صدقتم هكذا نقول خالق قديم، يعني عايز يقول ايه هذا الباب استخدام معاريض، خالق قديم عن فكرة قديمة. قلتم لنا خالق قديم صدقتم هكذا نقول، زعمتموهم بلا زمان ولا مكان، ألا تقولوا هذا كلام له خبيء معناه ليست لكم عقول. لما تقول الكلام ده إله بلا زمان ولا مكان يبقى ده معناه أنك لا عقل لك، هكذا يقول المؤلف. قال أيضا دين وكفر وأنباء تقال وفر، أنباء وافرة، دين وعمالين يقولوا دين وكفر وأنباء كثيرة وافرة، دين وكفر وأنباء تقال وفر، قانون ينص، قانون اختصار قرآن لدراءة الشعر، قانون ينص وتوراة وإنجيل، في كل جيل أباطيل يدان بها، فهل تفرد يوما بالهدى جيل؟ فأجبته اللي هو الحافظ الذهبي ما قدرش يسكت على الحتة دي، نعم أبو القاسم الهادي وأمته، فزادك الله ذلا يا دجيجيل، تصغير دجال. ومنه قوله فلا تحسب مقال الرسل حقا ولكن قول زور فطروه، وكان الناس في عيش رغيب فجاءوا بالمحال فكبروه، يعني جاءت الرسل فكبرت هذا العيش الرغيب على الناس لأنهم جاءوا بالمحال، وهذا المحال قول زور فطروه كما قال في هذه الأبيات، فلا تحسب مقال الرسل حقا ولكن قول زور فطروه، وكان الناس في عيش الرغيب فجاءوا بالمحال فكبروه. آخر بيتين قال وإنما حمل التوراة قارئها كسب الفوائد لا حب التلاوات، كسب الفوائد بس، يعني عايز ايه يشتغل بها على الناس. وهل أبيحت نساء الروم عن عرض للعرب إلا بأحكام النبوات، يعني كأنه يطعن في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أباحت المسلمين السبي من الكفار، السبي من الكفار. يقول وهل أبيحت نساء الروم عن عرض للعرب إلا بأحكام النبوات، فمن صاحب هذه الأبيات؟ ابن عربي؟ هذا قدم لنا على أنه إمام من أئمة الهدى وعلم من أعلام الاستنارة في القديم، وأثنى عليه عميد الأدب العربي وعلى شعره. ما حكم هذا الشعر؟ كفر. صاحب هذه الأشعار هو أبو العلاء المعري، أبو العلاء المعري، وإن شئت فراجع ترجمته في الجزء 18 من كتاب سير أعلام النبلاء. واليوم يطنطن لرجل آخر ويقدم أيضا على أنه عالم من أعلام الاستنارة وعلى أنه زعيم من زعماء سلفنا الصالح، لا يتحدث عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الأعلام، لكن نفاجأ باحتفالات كبيرة تنفق فيها أموال طائلة ويجمع إليها أعلام الإلحاد في الأرض سواء كانوا من العالم الأوروبي أو من العالم العربي، ويقيمون الاحتفالات بإلحاح شديد تلح به أجهزة الإعلام على أسماع وأنظار الناس، يحتفلون بأبي حيان التوحيدي. أبو حيان التوحيدي يعني الذين يقدمونه، ينبغي للإنسان ألا يضيع حياته هباء منثورا. لما تيجي تلاقي واحد كأبي حيان التوحيدي يقدمه رجل بعيد كل البعد عن الدين، بل في تصاريحه الصحفية يعني تدل على أنه فاسق، يسأل لماذا لم تتزوج، يقول المجال أوسع لغير المتزوج، حظه أكبر. ما معنى هذا؟ ورجل ما نسمع عنه أي أمر يمت إلى الدين بصلة، لا نسمع عنه إلا ما تنكره الأديان، فإذا رأيته يحتفل بأبي حيان التوحيدي عليك أن تبحث في تاريخ هذا الرجل. وهذا ما فعلته بالضبط. ففي الجزء 17 من سير أعلام النبلاء الحافظ الذهبي صاحب هذا الكتاب العظيم، يكفي أن تعرف أن الحافظ ابن حجر حين ذهب إلى مكة المكرمة أخذ يشرب من ماء زمزم وينظر إلى الكعبة المشرفة ويسأل الله عز وجل أن ينعم عليه بعلم الحافظ الذهبي وقوة حافظته وفطنته. في صفحة 119 من الجزء 17 ترجمة لأبي حيان التوحيد، شوف العنوان أبو حيان التوحيدي. إيه أول كلمة في الترجمة وتاني كلمة؟ أبو حيان التوحيدي أبو العنوان من أول الصف الضال الملحد. أبو حيان علي بن محمد بن العباس البغدادي الصوفي، قال ابن بابين في كتاب الخريبة والفريدة: كان أبو حيان هذا كذابا قليل الدين والورع، قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان، تعرض لأمور جسام من القذف في الشريعة والقول بالتعطيل، ولقد وقف سيدنا الوزير الصاحب كاف الكفاء على بعض ما كان يدغله هذا الرجل، يعني على بعض ما كان يدغله ويخفيه من سوء الاعتقاد، فطلبه ليقتله فهرب، والتجأ إلى أعدائه ونفق عليهم تزخرفه وإفكه. برضه لما راح للأعداء نفق عليهم، يعني راجع عليهم تزخرفه وتزينه بما ليس فيه، تزخرفه وإفكه، ثم عفل منه على قبيح دخلته وسوء عقيدته وما يرقنه من الإلحاد ويرومه في الإسلام من الفساد وما يلصقه بأعلام الصحابة من القبائح ويضيفه إلى السلف الصالح من الفضائح. شايف الرجل بيعمل ايه؟ فطلبه الوزير المهلبين